جيش الأحرار تقدم بعقيدة وإصرار تحزم يا جيش الأحرار تقدم بعقيدة وإصرار تحزم أرضك بترجع لك بالدم أرضك بترجع لك بالدم أصمت متلي كتايبنا امضي فينا من غدر الأعادي حمينا كتايبنا امضي فينا من غدر الأعادي حمينا رغم اللي تآمر علينا رغم اللي تآمر علينا والله ملي كتايبنا الله معاكي سورية ترابات هواكي كتايبنا الله معاكي سورية ترابات هواكي صد الهجمة حنا وراكي صد الهجمة حنا وراكي لا لا ملي يا جيش الأحرار تقدم بعقيدة وإصرار تحزم يا جيش الأحرار تقدم بعقيدة وإصرار تحزم أرضك بترجع لك بالدم أرضك بترجع لك بالدم أصمت متلي أرضك بلادك احميها والعدي ما يسرح فيها أرضك بلادك احميها والعدي ما يسرح فيها بدماك الحر رويها بدماك الحر رويها لا لا متلي من بابا عامر الأسودي حملت مصحف مع بارودي من بابا عامر الأسودي حملت مصحف مع بارودي عودي يا حرية عودي عودي يا حرية عودي لبلاد الدين الشعب من خلفك ثائر رغم الظالم رغم الجائر الشعب من خلفك ثائر رغم الظالم رغم الجائر رغم اللي باع الضمائر رغم اللي باع الضمائر لا لا ملي يا جيش الأحرار تقدم تقدم تقدم عقيدة وإصرار تحزم تحزم يا جيش الأحرار تقدم عقيدة وإصرار تحزم أرضك بترجع لك بالدم أرضك بترجع لك بالدم أصمت متلي